ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ده كلام الله عز وجل للرب تبارك وتعالى. يا جماعة المفروض احنا بننظر الى العصاة نظرة الطبيب الرفيق الى المريض وليست نظرة الشرط لللص المهم يمسكه ويروح يرميه في السجن ويخلص منه. لا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وانت مولود من بطن امك ملتزم؟ لا، اذا كنت ملتزم يعني. لكن هي المشكلة ان احنا مع غيرنا بنتشدد جدا ومع انفسنا بنلين جدا، عايزين غيرنا يعملوا كل حاجة وان كنا احنا مفرطين في اكثر الحاجات. ليه؟ المفروض الانسان يشدد على نفسه ولكن يلين معه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء الا زان. احنا الله عز وجل لم يكلفنا بمحاسبة الناس ولكن نقول لو ما شاء الله انت ربنا سبحانه وتعالى كرمك وبتصلي وعارف طريق المسجد وكذا، فليه اخي تتعامل معك تتعامل بالربا؟ انت ما انتش عارف عاقبة الربا كذا كذا. والله اعمل ايه بس انا خلاص اضطريت ان اجيب قرض بالربا ويدعي لي ربنا سبحانه وتعالى يخلصني. طيب يا اخي الحمد لله انت بتصلي الفجر الصلوات كلها في جماعة وبتحافظ على الاذكار وكذا وكذا، بتشرب سجاير ليه؟ انما تقول له لا ده شبك السجاير يضيع عملك ده، مش هيعمل حاجة. فهو ده الهدف يا جماعة، ان الانسان يكون رفيقا بالانسان الاخر اللي وقع في معصية او وقع في تفريط. ومن منا لا يعصي الله عز وجل؟ يعني يتوني بواحد كده ما شاء الله ما عندوش معصية وما عندوش مخالفة، فين ده؟ الانبياء عليهم الصلاة والسلام وقعوا في بعض المخالفات، صحيح هي مخالفات بسيطة ولكن مخالفات ولا مش مخالفات؟ مع ان الاصل انهم ايه؟ معصومون. نعم. هي القضية قضية ايه؟ انت بين امرين، بين شر عظيم يمكن ازالة هذا الشر بالكلية او تخفيف هذا الشر. فاذا استحال ازالة الشر بالكلية يبقى الخطوة اللي يمكن تعملها وهتكلف وهتسأل عنها هي ايه؟ تخفيف الشر بس. وهو انكار المنكر لاجل ايه؟ لاجل تخفيف الشر او ازالته. طب اذا لم يمكن ازالته يبقى على الاقل ايه؟ نخففه. يعني واحدة ماشية والعياذ بالله عريان، مثل واحدة مثلا محتشمة ولابسة حجاب، انت ممكن تكون بتتدين لله عز وجل بوجوب غطاء الوجه. وكتير من الشباب كنا نناقشهم في المسألة دي في ان يقول السافرة اللي هي تشفى وجهها آثمة، نقول له يا اخي اتق الله، مين اللي قالك ان هي آثمة؟ انت اذا كنت بتتدين لله عز وجل بوجوب تغطية الوجه فلا يلزم ذلك ان تؤثم المرأة التي تعتقد ان تغطية الوجه ايه؟ مستحب فقط. لان الخلاف في المسألة خلاف سائغ وخلاف واسع جدا، هل غطاء الوجه واجب ولا مستحب؟ طب اذا كانت بتتدين لله بان غطاء الوجه ليس بواجب، انت ازاي تحكم عليها بانها آثمة لمجرد ان انت بترى وجوب تغطية الوجه؟ ومن ثم بتعمل ايه؟ بتحتقرها وبتنتقصها وربما تتكلم عليها وتستبيح الخوض في عرض وليها ونحو ذلك. كل ده سببه ايه؟ سوء فهم. هي بتتدين لله عز وجل برأي، لا يجوز لك انك تحجر عليها وتحكم عليها ان هي تنزل على ايه؟ على رأيك انت. وهكذا في كل المسائل الخلافية. وخلينا نقول ان هي عندها تبسيط افضل ولا الاخرى العارية اللي ماشية في الشارع؟ إذا المسألة هنا تحتاج إلى نوع من الحكمة في التعامل مع من نراهم مخالفين. يقول ما الحكم في التدرج في ترك المعصية بأن يكون رجلا مدخنا فيترك التدخين شيئا فشيئا؟ طب وماذا؟ وحتى علماء النفس بيقولوا كده، بيقولوا إن هو لو ترك هذه الأشياء اللي فيها شبه إدمان شيئا فشيئا أفضل من إن يتركها جملة، لأنه لو تركها مرة واحدة يرجع لها، بخلاف اللي كان بيشرب علبتين يشرب علب وبعدين نص وبعدين خمس سجاير وبعدين اثنين وبعدين يتركه. ده بالضبط زي الطبيب اللي بيعالج بالكورتيزون. عندكم أطباء هنا علشان ما نلبخش هم قاعدين يعني. بيعالج بالكورتيزون بنسبة معينة، بيعمل إيه؟ بدي نسبة عالية وبعدين يبدأ يسحبه من الجسم شوية بشوية بتقليل النسبة، وهكذا كل الأدوية المخدرة. فالدخان في نيكوتون